الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم إن شاء الله عز وجل عن باب هو من أخطر أبواب مداخل الشيطان، ألا وهو باب البدعة. الشيطان له مداخل كثيرة، أولها الشرك، أن يجعل الإنسان يكفر بالله عز وجل، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. الباب الثاني وهو باب البدعة اللي احنا إن شاء الله نتكلم عنه. الباب الثالث باب الكبائر، كالزنا، كالربا، قتل النفس بغير الحق وغير ذلك من الكبائر. الباب التالي باب الصغائر، إذا عجز الشيطان أن يجعل الإنسان يفعل الكبيرة يجعله يفعل الصغيرة. الباب الأخير باب الفاضل والمفضول، يعني الإنسان المسلم قدامه عملين الاثنين هياخد عليهم حسنات يخليه يعمل العمل الأقل حسنات. فالشيطان له أبواب، هدفه أن يجعل المسلم معه في قعر جهنم. عن واحدة من أخطر هذه الأبواب أو المداخل نتحدث، باب البدعة. البدعة قال عنها العلماء أنها عبادة في الدين مخترعة. بعض الناس يقول لك هو أيام النبي كان في طيارات، هو أيام النبي كان في موتوسيكلات، كل ده كلام بيخرج من الناس مش فاهمة يعني ايه بدعة يحاسب عليها الله عز وجل. البدعة اللي يحاسب عليها ربنا عبادة في الدين، لكنها ايه؟ مخترعة. يعني ايه مخترعة؟ ليس عليها مستند لا من قرآن ولا من سنة. أي عبادة لابد وأن يأذن بها الله عز وجل. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك قال العلماء الأصل في العبادات التحريم، كل عبادة الإنسان يفعلها محرمة إلا أن يأتي دليل من قال الله أو قال رسوله يحلها لك ويقول لك اعملها. يبقى البدعة هي عبادة في الدين، أي حاجة خارج الدين ما يتقالش عليها بدعة. إنما احنا كلامنا منحصر على إيه؟ على العبادة داخل الدين لكنها عبادة إيه؟ مخترعة. باختصار كده النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش. خطورة البدعة إن الإنسان المبتدع ده مش عارف إن هو بيعمل حاجة وحشة. الإنسان اللي بيرتكب كبيرة والعياذ بالله بيزني مثلا، هو عارف إن هو بيعمل حاجة غلط وساعات قلبه بيحرقه وعايز يرجع لربنا عز وجل. اللي بيتعامل بالربا يقول يا رب توب علي. اللي بيسرق أو بيعمل هو عارف من جواه إن هو بيعمل حاجة إيه؟ غلط. إنما المبتدع هو مش عارف إن هو أصلا بيعمل حاجة غلط. ربنا عز وجل بيقول لك ايه؟ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. في انسان خاسر وفي اخسر منه وفي الاخسر. اخسر واحد خالص، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا مشكلة وبس، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. مفكر ان هو كده ايه متسل 14 وماشي على الجدة والطريق المستقيم. خطورة البدعة أيضا أنها طعن على الله عز وجل. ليه؟ ربنا عز وجل بيقول لك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع اللي بيجيب عبادة جديدة يقول لي ربنا دينك لم يكمل، نقص العبادة دي. نعمتك على خلقك لم تتم، نقص العبادة دهي. فحينما يتم دين الله عز وجل لا يستزاد فيه ولا ينقص منه ولا يستبدل غيره. الدين لا ينفع نزود فيه ولا ننقص منه ولا نستبدل حاجة بإيه؟ بحاجة، لأنه إيه؟ لأنه تم. العلماء يقول لك البدعة لها نوعين. البدعة لها ايه؟ نوعين. بدعة بأصلها وبدعة بوصفها. يعني ايه الكلام ده؟ بدعة بأصلها يعني عبادة جديدة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش خالص. طيب مثال كده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم استمع الأذان كم مرة؟ كتير، آلاف المرات. طيب كان فيه حي على خير العمل؟ كان فيه وأشهد أن عليا ولي الله؟ لا، ما كانش فيه. يبقى دي بدعة بإيه؟ بأصلها، حاجة إيه؟ حاجة جديدة أضافوها للإيه؟ للدين. طيب البدعة بوصفها يعني ايه؟ البدعة بوصفها قال لك العبادة اللي المسلم يعملها هي اصلا مشروعة، ممكن تكون صلاة وممكن تكون صيام وممكن تكون ذكر، اي عبادة، لكن بيحط عليها وصف جديد يجعلها محرمة. مثلا كلنا عارفين فضل العشرة الأوائل من ذو الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من إيه؟ من هذه العشر. طيب بعض الناس اتفقوا قال لك تعالى يا عم إحنا في المسجد هنصلي قيام ليل العشرة دهم. طيب قيام الليل أصله مشروع، ده من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لكن الصورة دي، هل الصورة دي النبي صلى الله عليه وسلم عملها بالصيغة دي في الوقت ده أو بالصورة دي وفي الوقت ده؟ لا، ما عملهاش. يبقى دي كده إيه؟ بدعة. يا عم ده بيصلوا، ده بيصلوا قيام الليل، لا بدعة. ليه؟ لأن إحنا ادينا لها وصف إيه؟ وصف جديد النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش. تيجي فلان إيه؟ ما بيصومش طول السنة، يجي في أول رجب يصوم. طب هو الصيام وحش؟ لا، ده الصيام ده من فرض، واللي يصوم يوم في سبيل الله يباعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. لكن أول رجب لو أنت صمت أول رجب بس بدعة، لو أنت صمت 27 رجب بس إيه؟ بدعة. لو أنت صمت النصف من شعبان بس بدعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصش الأيام ديت بصيام وما حسش عليها. إما أنت تيجي تخصص يوم وتعمل له فضل من عندك وتقول لا أنا هصوم وصل له فضل، فضل لو كان له فضل كان النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليه وحثنا عليه وقبلنا كان إيه؟ كان صامه وعمله. ممكن يكون ذكر، واحد قاعد في المسجد الله حي الله حي الله حي، الذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أو ما عملوش. واحد تاني ياهو ياهو ياهو ياهو، هو يعني هو، قل هو، فبيقعد يشتغل ياهو ياهو ياهو ياهو على الذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو عمله بالصيغة دي؟ لا. واحد يقول لي ده أنا بذكر ربنا، مش شرط. يبقى أنت بتذكر ربنا لازم تذكر ربنا بالطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال لك عليها. العمل لكي يكون مقبولا لازم له إيه؟ شرطين ربنا جمعهم في أواخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا إيه؟ صالحا. صالحا يعني إيه؟ موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإخلاص في هذا الإيه؟ في هذا العمل. طيب الأعياد، الأعياد هل ممكن تكون فيها بدعة؟ نعم، إذا كانت الأعياد دي بتأتي في الدين يبقى لازم ان احنا نسأل النبي عملها ولا لا، ما عملهاش تبقى بدعة. ده بخلاف الأعياد الاجتماعية، بخلاف الأعياد الوطنية. احنا بنتكلم، احنا اتفقنا في الأول ان عشان نطلق على حاجة انها بدعة انها ايه؟ عبادة في الدين. خلاف كده واحد بيعمل عيد ميلاد، والله إذا ما كانش فيه اختلاط، ما كانش فيه غلط، ما كانش فيه حاجة، في تنازع بعض العلماء قالوا يجوز. واحد عايز يقول ده أنا بحتفل بأمي في عيد الأم، والله برضو الأمر فيه إيه؟ في تنازع، لكن بعض العلماء قالوا إن هو يجوز طالما إن المسألة إيه؟ بتذكر الإنسان إن هو يعود إلى أمه. طيب العشر من رمضان أو 6 أكتوبر طيب ده عيد قومي بيذكرنا بنصر ربنا عز وجل بنصر المسلمين على اليهود. الاحتفال والفرحة في هذا اليوم بعض العلماء قالوا ايه يجوز طالما هو بعيد عن الايه بعيد عن الدين. الاصل في الاعياد التوقف. يعني ايه التوقف؟ يعني احنا في الدين ما ينفعش ان احنا نزود اعياد بمزاجنا. الدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد أنس مع بعض أصحابه يلعب في يومين، فسألوا إيه ده؟ قال له يا رسول الله هذان عيدان، اليومين دول عيدان كنا نتخذهما في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده وقال له لقد أبدلك الله خيرا منهما، اللي هم عيد الايه؟ عيد الفطر وعيد الايه؟ عيد الأضحى. واحد تاني جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله نظرت أن أذبح في مكان اسمه بوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه صنما يعبد؟ الحتة اللي انت نظرت ان انت تذبح عندها دي كان فيها صنم بيعبد من دون الله؟ قال له لا. قال له كان فيها عيدا من اعياد الجاهلية؟ قال له لا. قال له اوف بنذرك. العلماء يستدلهم ان العيد هو وذكر العيد، يبقى لا يجوز ان نتخذ شيئا من اعياد الجاهلية عيدا للمسلمين. خلاص يبقى الاصل في الاعياد التوقف. النبي صلى الله عليه وسلم سمى لنا العيدين اللي احنا نفرح فيهم بس. ده فين؟ ده في الدين اللي هو عيد الفطر وعيد الايه؟ الاضحى. نيجي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هل النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 من ربيع الاول؟ لا، لم يرد ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في 12 ربيع الاول. امال 12 ربيع الاول الوارد عندنا ان هو ايه؟ هذا هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اول حاجة. اللي بيحتفل النهاردة يقول لك النهاردة نولد احنا بنفرح، نقول له لا، انت بتفرح بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده احنا بنجيب شوية حلويات ونقول للعالي السيرة، اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هل يستحق منك ان انت تفرح في يوم وتعلم اولادك السيرة في يوم؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يستحق مننا افضل من كده، يستحق مننا ان احنا نعلم سيرته واخلاقه ومعاملاته كل يوم، نفرح بمولده كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحقش مننا ان احنا نحتفل بميلاده ايه يوما واحدا. طيب نرجع تاني، مين اول ناس اخترعوا هذا العيد؟ احنا ابدا لن نكون احب او مش هنحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من ابو بكر ولا اكتر من عمر ولا عثمان وعلي ولا باقي الصحابة. مش هنكون احب او مش هنحب النبي صلى الله عليه وسلم كما احبته امهات المؤمنين. لو كان العيد ده بيمثل حب للنبي صلى الله عليه وسلم كان اول ناس عملوه مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وامهات المؤمنين. انما اول من انشأ هذا العيد الفاطميين اللي هم الشيعة اللي كانوا يجوا هنا ايه مصر. مصر كانت اهل سنة كانوا عايزين يغيرهم فيدلسهم على المصريين بهذه الاعياد، اخترعوا عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، عيد مولد علي رضي الله عنه، عيد مولد فاطمة رضي الله عنها، عيد مولد الحسن والحسين، وفضلوا ايه يخترعوا هذه الاعياد وعايزين يدلسوا على المصريين بحبهم لآل الايه؟ لآل البيت. قال ايه احنا بنحب لآل البيت فهنعمل لهم ايه؟ اعياد. اللي سار على نهجهم الدولة العبيدية والصوفيين وغيرهم من اصحاب الايه؟ من اصحاب البدع. اما اهل العلم واهل السنة والجماعة من السلف الصالح الصحابة والتابعين وأئمة الفقه وأئمة الحديث لم يحتفلوا بهذا اليوم لأنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نحتفل به حقا لابد وأن ننظر إلى أخلاقه، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه ونعمل زيه. هو ده الحب الحقيقي. نشوف معاملاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت ازاي ونعمل المعاملات دي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. اما ان احنا بنحاول ان احنا نتمحك في النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان احنا بنحبه من غير عمل، لا. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع، فالاتباع بتدل على الايه؟ بيدل على المحبة. خلاصة الكلام، البدعة هي من اخطر انواع مداخل الشيطان، هي عبادة في الدين، في الدين ايه؟ مخترع. وده يفصل لك كلام الخطيب يوم الجمعة اللي بيقول لك اياكم ومحدثات الايه؟ الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ايه؟ في النار. الله نسأل في عليائه أن يجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي معاملاته وفي عباداته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.